يأخذ شيء من ألفاظ القرآن ويطبقها على الواقع ليضحك الناس ونحو ذلك. الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول إذا كان المستهزئ بالدين جاهلا بالحكم فليعذر بذلك أم لا؟ لأنه لا يتصور الجهل بها. فمثل ما أخبرناك يستتاب، يعني يبين له كذا وكذا، يقول تب، إذا ما تاب يقتل، والذي يقتله الحاكم ليس أفراد الناس. يقول ويكره التنفل قبلها قبل الصلاة وبعدها في موضعها. ما معنى هذا الكلام؟ صلاة إيش؟ أيوة، يكره التنفل قبل الصلاة. أي صلاة؟ قبل الصلاة. لماذا يكره؟ لأن لم يرد صلاة مسلم. أول ما أتى المصلى صلى، وبعدها ليه؟ وبعدها ماذا يكره؟ ها؟ لم يرد مسلم تنفل بعدها. طيب يا شيخ أسألك، بس ما كنت حاضر أنت، ها؟ طيب أتراجع، اسمع وشوف المكتوب وصير أسألك. طيب وراجعت أسألك. من فاتته صلاة بعض صلاة العيد مثلا التكبيرة الأولى، مثلا فاتته الركعة الأولى، كيف يقضيها؟ ها؟ إذا سلم يقضيها، يكبر ولا ما يكبر؟ زوائد، أيوة على صفتها. طيب من فاتته صلاة العيد أو بعضها، شلون فاتته صلاة العيد؟ طيب أيوة، يعني بسألك الحين لو زحمة من جاي الحرم تبغى تصلي صلاة العيد، لما وصلت الحرم خلص الإمام من الصلاة، ماذا تصنع؟ أعطنا القولين. ها، القول الأول تقضى. أيوة، أنا استمع أهل ومالي. طيب والقول الثاني ليه؟ ها؟ أي غرض الحكمة من صلاة العيد فات. والراجع أن لا تقضي، انتهت. وممن رجح، أي رجح من؟ فبتيم على طول. ها، شيخ الإسلام. أيوة، والبخاري شو؟ البخاري نعم. طيب التوحيد. طيب محمد، لو قال لك شخص عطني شرح مختصر بس للباب هذا، بس أوله نفس المقدمة اللي حنذكرها. طيب بسهل لك، لازم تعودون على الشرح، إن شاء الله تصيروا مشايخ تشرحون. لماذا ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أيوة، بيان المحبة، في محبة شركية ومحبة إيش؟ أيوة نعم. لماذا ساق المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ بين أقسام المحبة زي ما قال محمد، وش أقسامها؟ ها، شركية، طبيعية، واجبة، صحيح. طيب الشركية مثل ماذا؟ يحب ايش؟ تحب شيء أكثر من حب الله، مثل ماذا؟ محبة الشركية، مثل ماذا محمد؟ مثل يحب شخص أكثر من الله، كيف يعني؟ إيه يعني لو شخص قال لا تصلي، قال طيب عشان يحبك ما يصلي، أو شخص يحب الولي صاحب القبر مثل محبة الله، يحب هذا ويحب هذا، يأتي لهذا ويذبح له ويطوف له. المحبة الثانية، النوع الثاني يا مصطفى، النوع الثاني، واحدة محبة شركية، اثنين محبة إيش؟ ها؟ مباحة، أيوة صحيح. مثل الشخص الشخص طالب بحب زميله، وهذه عبادة أصلا، لكن محبة مباحة، مثل الشخص يحب الماء البارد، يحب عصير البرتقال، هذه محبة مباحة، فهمت؟ طيب النوع الثالث محبة اللي تسمى محبة طبيعية، عرفت؟ ها؟ محبة إيش؟ محرمة، مثل لا ذكرنا محبة شركية، هذه خلصت. ها؟ محبة تنقسم قسمين، مختصة ومشتركة. المشتركة جبلية، مثل ذكرها مصطفى، محبة الماء البارد، ها أي مثل محبة الرجل لزوجته، وحب الأب لولده. والمختصة المحبة مستلزمة الخضوع وطاعة وتعظيم. الأمور الثلاثة هذه إذا صرفت لغير الله مجتمعة فهي والعياذ بالله شرك. طيب يا سلمان، المصنف رحمه الله ذكر عدة نصوص، النص الأول لبيان، ها لا وين طعم الإيمان، أول باب قول الله تعالى، ها أن صرف المحبة لغير الله شرك أكبر. طيب النص الثاني عمر، ها تعظم الإمام ابن كريم، ها وجوب تقديم محبة الله ورسوله على غيره من محل. تمام. النص الثالث، نعم ها نعم محمد، لازم تراجعون، إذا ما رجعته لا نشرح ولا نسأل، أنا مشغول جالس عشانكم، ما تراجعون ما نشرح، بس حنتكلم كذا ونحصل شيء ما يصلح. شو بسألكم الأيام الثلاثة الجاية، إذا كنتم ضعيفين فيها نوقف الدرس. نعم دام يحبس علينا وفرائض، دام ما يراجعون ما نسألهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل العاشر في ذكر كرمه رضي الله عنه. كان رضي الله عنه مجبولا على الكرم، لا يتطبعه ولا يتصنعه، بل هو له سجية. وقد ذكرت فيما تقدم أنه ما شد على دينار ولا درهم قط، بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود به كله، وكان لا يرد من يسأله شيئا يقدر يجود به كله، بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود به كله، وكان لا يرد. عشان تعرف احذف الضمير ودخل الباء عليه، يجود بكل جاد. كان بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود به كله، وكان لا يرد من يسأله شيئا يقدر عليه من دراهم ولا دنانير ولا ثياب ولا كتب ولا غير ذلك. ربما كان يسأله بعض الفقراء شيئا من النفقة، فإن كان حينئذ متعذرا لا يدعه يذهب بلا شيء، بل كان يعمد إلى شيء من لباسه فيدفعه إليه، وكان ذلك المشهور عند الناس من حاله. حدثني الشيخ العالم الفاضل المقرئ أبو محمد عبد الله بن الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن سعيد قال: كنت يوما جالسا بحضرة شيخ الإسلام بن تيمية رضي الله عنه، فجاء إنسان فسلم عليه، فرآه الشيخ محتاجا إلى ما يعتم به، فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل ذلك. مثل ما ذكرناكم سابقا، الشيخ الإسلام كان يلبس عمامه، ويبدو أن عادة أهل ذلك البلد في ذلك الزمن لبس العمامة. نعم، وهي مباحة ليست سنة. نعم. فرآه الشيخ محتاجا إلى ما يأتم به، فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل ذلك، فقطعها نصفين وأتم بنصفها، ودفع النصف الآخر إلى ذلك الرجل، ولم يحتشم للحاضرين عنده. قلت: وربما توهم بعض من يحتاج إلى التفهيم أن هذا الفعل من الشيخ فيه إضاعة المال أو نوع من التبذل الذي يشين المروءة، وليس الأمر كذلك، فإنه لم يكن عنده حينئذ معلوم غير ثيابه، ورأى أن قطع العمامة من بقية لباسه مما يفسده ولا يحصل به المقصود، ولم يكن عليه ولا عنده حينئذ ثوب صحيح لا يحتاج إليه حتى يدفعه إليه، فسارع إلى قطع ما يستغنى ببعضه عن كله فيما وضع له وهو العمامة، فنفع أخاه المسلم وسد حاجته حينئذ ببعضها، واستغنى هو بباقيها، وهذا هو أكمل التصرف الصالح والرشد التام والجود المذكور المشهور والإيثار بالميسور. وأما التبذل الذي فيه نوع من إسقاط المروءة فليس من هذا القبيل في شيء، بل هذا من المبالغة في التواضع وعدم رؤية النفس في محل الاحتشام ورفض إرادة المرء تعظيم نفسه بحضرة الحاضرين، وهذه خصال محمودة مطلوبة شرعا وعقلا. وقد روي مثل ذلك عن سيد الأنام وأكمل الخلق مروءة وعقلا وعلما محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه لبس يوما شملة سوداء لها حواش بيض، وخرج إلى المسجد وجماعة من المسلمين حضور، فرآه إنسان فقال: يا رسول الله أعطني هذه الشملة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع سائلا يسأله، فنزعها صلى الله عليه وسلم عن كريمه المكرم ودفعها إلى ذلك الرجل. أطفق الناس يلومون ذلك الرجل على ما فعل، وكونه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إلى ما يلبس، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله، فقام الرجل معتذرا إليهم أني لم أطلبها لألبسها، لكن لأجعلها لي كفنا عند موتي. قال الراوي: فأمسكها عنده حتى كانت كفنة. وهذا حديث مشهور قد رواه غير واحد من الحفاظ الثقات، وهو من أوضح الدليل على ما قلناه، بل أبلغ في الجود والتواضع وكسر النفس وكرم الأخلاق. كما جاء في صحيح البخاري، ابن عمر رضي الله عنه نزع إمامته وأعطاه ذاك الرجل العربي، قال: إن أباه كان ود أبي. مثل كعب مالك نزع رداءه لمن بشره بالتوبة. المقصود أن هذا هدي الصحابة وقبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم، وسار عليه السلف كشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من غاية الكرم رحمه الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.